الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك بعد هذه الفريضة من فرائضه، أسأله جل وعلا يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا في مرضاته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبق الحديث يا إخواني في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حدث لأبي بكر رضي الله عنه، وما قام به المشركون من الاعتداء عليه رضي الله عنه، لأنه قام خطيبا في وسطهم معلنا هذه الدعوة. وقد أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما نزل عليه ذلك قام عليه الصلاة والسلام وأعلن الدعوة، صعد على جبل أبي قبيس مع أول النهار، فنادى في المشركين: يا صباحا. فجاء المشركون واجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف يستمعون ماذا يريد هذا الرجل أن يقول هذا اليوم. وكانت هذه عادة عند الناس في ذلك الوقت، إذا كان خطب جلل وأمر عظيم صاح أحدهم ونادى فاجتمعوا، ثم تكلم بما يريد. فاجتمعوا، فلما اكتملوا قال: أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الجبل وأخبرتكم أنها ستغير عليكم، أأنتم مصدقي؟ يعني تصدقونني في هذا؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا يا أبا القاسم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام عند ذلك أبو لهب فقال: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ يعني فقط جمعتنا لتقول هذا الكلام؟ ثم انصرف. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. عند ذلك اشتهر الأمر وانتشر في بيوت الناس وصارت الدعوة معلنة، لكن الذين يدخلون في الإسلام يظلون يستخفون إلا من كان له قبيلة تحميه، مثل أبي بكر، قامت بنو تيم فحموه، فما يستطيع أحد من المشركين الاعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سخر له عمه أبو طالب، فكان أبو طالب يسعى بكل ما يستطيع في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس إيمانا ولا احتسابا، وإنما كان محبة ورأفة وشعور بالمسؤولية تجاه هذا الرجل، فكان يدافع عنه حمية ومحبة. أما بقية الصحابة فإنهم كانوا يستخفون ولا يعلنون إسلامهم ولا يخبرون الناس بهذا الدين، وإنما يستخفون ويجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ويجتمعون في الأودية والشعاع وتحت الأشجار في الخفاء، ويتناقلون القرآن ويقرؤونه ويتعبدون الله، لكنهم في الخفاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلن دعوته وجاء إلى البيت الحرام وطاف على الكعبة والمشركون يرونه، وكان عليه الصلاة والسلام يأتي أمام الكعبة ويصلي والناس ينظرون إليه ولا يستطيعون أن يمسوه بأذى، لأن الله جل وعلا حماه بعمه أبي طالب، فكان يحميه وكان يكلأه وكان يرعاه. استمر الوضع على هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو والصحابة يدعون، لكن ذلك في الخفاء. وهنا ننبه إلى أمور: الأمر الأول أن هذا التدرج وهذه الدعوة في السر والمدافعة ضرب من الأخذ بالأسباب، فالداعية إلى الله جل وعلا إذا أراد أن يدعو يجب عليه أن يأخذ بالأسباب، وأن يعمل سراً وقت السر، وأن يجهر وقت الجهر، وأن لا يتجاوز هذه الأسباب. الأمر الآخر أن المحافظة على الأرواح أولى من السعي في تحقيق مصالح محتملة. بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه الدعوة السرية ما أعلن وكون دولة وقام بجهاد، لماذا؟ لأنه يخاف على هذه العصابة أن تقتل وتنتهي هذه الأرواح، بينما هنا احتمال النجاح، احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بعشرين ثلاثين ثمانين مئة رجل ويعتصمون ويحاربون ويجاهدون وينتصرون، هذا احتمال. فما لجأ إلى هذا الاحتمال مع تأكد وقوع القتل والانتهاء، فلو حصل الفشل مباشرة المشركون سيستأصلون جميع هذه الفئة. فلذلك المحافظة على الأرواح أولى من السعي في تحقيق مصالح محتملة ممكن أن تقع وممكن ألا تقع. وأيضا فيه من الفوائد إشارة إلى أن هذا الدين وهذا الإسلام ليس له علاقة بالعروبة. الذين ينادون الآن بالعروبة ويحيون العروبة ويعتبرون هذا أثر من آثار الإسلام، هذا غير صحيح، لأن أول من نفر من الإسلام هم العرب، قريش عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم اللسان العربي نفروا من الإسلام وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم. دل هذا على ألا علاقة بين العروبة والإسلام، وأنه لا يعتبر الإسلام ثمرة من ثمار العروبة أبدا، وإنما الإسلام دين نزل من الله جل وعلا، والعروبة والعرب جنس من الأجناس كرمه الله جل وعلا واختاره لهذه الرسالة ولهذا الدين، وليس الدين أثر لهذه العروبة. وما ينادى في بعض الدول العربية ويجعلون أحزاب ويقوموا القومية العربية، كل هذا كلام لا أصل له ولا صحة له. فنحن بالإسلام لا بالعروبة، نحن بالإسلام، والإسلام أولى بالانتماء من العروبة، ومن انتمى إلى العروبة فأجداده كأبي جهل وغيره نفروا من الإسلام وما طبقوه وما قاموا به. لما قام عليه الصلاة والسلام واجتهد في الدعوة وقعت المواجهة بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الزعماء والنفر الكبار وتشاوروا في الأمر وقرروا القيام على رسول الله وصده عن هذه الدعوة، والقيام على كل من دخل في هذا الدين ورده، فإن رجع ولا قتلوه. فانطلقوا يحاولون الوقوف أمام هذه الدعوة، واتخذوا لذلك أساليب كثيرة متنوعة متعددة. بدأوا بالأسهل فالأسهل، أولها التأثير على أبي طالب. لماذا على أبي طالب؟ لأنه هو الحصن الحصين بعد الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود أبي طالب، فقالوا نهدم هذا الحصن، فإذا تخلى أبو طالب عن محمد فإننا نستطيع النيل منه إما بسجن أو بقتل أو بشيء، فننهي هذه القوة. فتوجهوا إلى أبي طالب وقاموا بالتأثير عليه وإغرائه والإشارة إليه بأن يترك هذا الأمر، وأن محمد سبب إشكال في المجتمع القرشي وخلاف، فلذلك شاروا عليه بأن يتخلى عنه أو يؤثر عليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه كالمعتاد، فلما جاء إليه أخبره وقال إن قومك جاءوني وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا، وإني أرى أن تترك هذا الأمر. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يترك هذا الأمر، وأنه سيواصل فيه وسيستمر فيه، وانتهى اللقاء. ورد أبو طالب قريش في البداية ردا لطيفا وقال لهم كلاما طيبا ثم انصرفوا. فلما حدث ما حدث من رسول الله وأصر على دعوته ورأى المشركون أنه باقي كأن شيئا لم يكن رجعوا مرة أخرى إلى أبي طالب، لكن بأسلوب آخر، بأسلوب التهديد. فجاءوا إليه قالوا يا أبا طالب إنك بالمنزلة التي ترى من قريش، وإن قريش لا تعقد أمرا إلا برأيك، وإننا والله أصابنا من ابن أخيك أذى، فإن شئت أن تكف أذاه وإلا قمنا عليك وعليك وعليه وهاجرناك وهاجرناه. ثم بعد ذلك انصرف، تهديد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه، فلما دخل عليه أخبره أبو طالب بلغة الخطاب وتغير الأسلوب، وقال يا ابن أخي إن قومك جاءوا إلي وأخبروني بأنهم سيهجرونني ويهجرونك، وأنهم سيقومون علي وعليك بأذى، فأرى يا ابن أخي أن تبقي علي وعليك وأن تدع هذا الأمر. وقف عليه الصلاة والسلام وقال بأنه لا يمكن أن يترك هذا الأمر إلا أن يهلك دونه، إما أن يظهر وإما أن يهلك دونه. ثم دمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلما ولى ناداه، وقيل إنه لما ذهب أرسل له عقيل فجاء. فلما عاد إلى عمه أبي طالب قال اذهب يا ابن أخي وافعل ما تشاء، فوالله لا أسلمك أبدا، ثم ذهب. فجاء المشركون بعد ذلك إلى أبي طالب لما رأوا أن التهديد ما نفع وما أجدى، جاءوا بأسلوب آخر وهو أسلوب الإغراء. أو قبل هذا الإغراء جاءوا باقتراح شيطاني خبيث، فبحثوا في شباب مكة وجدوا شابا جميلا قويا شجاعا فاختاروه، واسمه عمارة، فجاءوا به إلى أبي طالب قالوا يا أبا طالب علمت ما وقع ورأينا إصرارك، فاقترحنا اقتراح أن نعطيك عمارة هذا ولد لك بدل من محمد، وتسلم لنا محمد ولا يلحقك ضرر ولا يلحقنا ضرر. قال بئس الرأي ما رأيتم، تعطوني ولدكم أربيه وأعطيكم ولدي تقتلونه، والله لا أعطيكم إياه أبدا. فذهبوا فلجأوا إلى الإغراء، فاتفقوا على أن يعرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم حلول، قالوا نعطيك من المال حتى تكون أغنانا، أو نزوجك من النساء أجمل وأشرف نساء مكة، ونأتي لك بالطب إن كنت تريد طبا، وإن الرابع إن كنت تريد ملكا جعلناك ملك على قريش. فذهبوا إلى أبي طالب وعرضوا عليه، قالوا يا أبا طالب إن كان ابن أخيك يقول ما يقول يريد ملكا جعلناه ملكا علينا ويسكت، وإن كان يقول ما يقول يريد مالا جمعنا له مال حتى يكون أغنانا ويسكت، وإن كان فيه جن ومس أتينا له بالطبيب بأمهر الأطباء يعالجه، وإن كان يقول ما يقول يريد النساء والشهوة مكناه من الزواج ممن يشاء من أجمل وأشرف نساء قريش. فأعجب أبو طالب بهذا الكلام، وأن ابن أخيه سيصير ملك وسيحصل على هذه الإغراءات، فرح. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال إن قومك عرضوا علي عرضا وأريد أن تقبل به. قال وما هو؟ قالوا يريدون أن يجمعوا لك مالا حتى تكون أغنى مكة، ويزوجونك ويأتون بالأطباء، كنت تريد طبا، ويجعلونك ملك مكة، ولكن انصرف عما أنت فيه. قال والله يا عم لوضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى أهلك دونه. عند ذلك علم أبو طالب أنه لا ينفع الإغراء، فلما جاء وقال لا لا لم يوافق محمد على هذه الإغراءات، وليس بحاجة إلى المال ولا إلى الطب، ولا يريد ملكا ولا يريد شيئا من ذلك، وإنما هو يريد أن يبقى على ما هو عليه. عند ذلك علم المشركون أن لا حيلة مع أبي طالب ولا تنفع الإغراءات، فتركوا ذلك ولجأوا إلى أساليب أخرى، منها الاتهام. وكان الناس على موسم حج، مقبل موسم الحج، فاجتمعوا وقالوا إذا جاء الحجاج إلى مكة سيسألون عن هذا الأمر الجديد وهذا الرجل الذي عندكم يتكلم، ماذا نقول؟ لابد أن نتفق على كلام ولا يكذب بعضنا بعضا. فجلسوا يتشاورون، قالوا شاعر، هذا القرآن ليس شعر، قالوا ساحر، ليس سحر، قالوا كاهن، ليس كهانة، قالوا كذب، ليس كذب، قالوا أساطير الأولين، ليس بأساطير الأولين. فكلما استعرضوا شيء وجدوه ما يوافق، ما ينطبق على هذا القرآن. قالوا أقرب شيء وهو غير صحيح أن نقول ساحر. لماذا نقول ساحر؟ لأنه يفرق بين المرء وزوجه والابن وأبيه والأخ وأخيه، بحيث أن هذا يسلم، فإذا دخل صار عدو له أخوه، وصار عدوة له زوجته، وهكذا. هذا أقرب شيء. فاتفقوا وصدروا عن ذلك، ثم صاروا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون هذه الاتهامات سبيل في الوقوف أمام هذه الدعوة، وجمعوها عليه، لكنهم قالوا ساحر للذين يأتون من بعيد حتى لا ينخدعوا به، ومنهم الطفيل الدوسي وغيرهم. فكانوا يقولون لهم انتبه، خاصة العظماء والكبار الذين يأتون، حتى لا يسلمون ويثرون على قومهم، فكانوا يستقبلونهم مباشرة ويحذرونهم، يقول انتبه ترى هذا الرجل ساحر، لا تسمع منه، لا تجلس معه. فكانوا ينفرون الناس من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنتشر الدعوة. فلما انتهى الحج صاروا يكيلون الاتهامات كلها بدون استثناء، السحر والكهانة وغيرها، كلها يكيلونها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الحج فإنهم اتفقوا على أن الساحر، لأن هذا أقرب شيء قد يصدقه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الحجاج في مخيماتهم، يأتي إليهم في محلاتهم ويعرض عليهم الإسلام. وكان أبو جهل، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يترقب، يأتي وراه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، وأبو بكر رجل نسابة، يعرف أنساب العرب، فإذا رأى في القوم قال يا رسول الله هؤلاء قوم كذا وكذا، وهم من قبيلة كذا وكذا، يسكنون في المكان الفناني، ويعملون كذا وكذا وكذا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم ويدعوهم إلى الإسلام، يقول أنا رسول الله، صدقوني وآمنوا بي وساعدوني تدركوا الخير في الدنيا والآخرة. فيسكت القوم، ثم يعيد عليهم ويعيد عليهم، ثم يذهب. فإذا ذهب حتى يتأملون ويفكرون، يأتي أبو لهب ويقف، يقول لا تصدقوه، أنا عمه، هذا ابن أخي، وأنا أعرف منكم به، هو كذاب، لا تصدقونه ولا تسمعون كلامه. ويذهب للذين بعدهم، وهكذا يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمن به أحد من هذه الوفود التي جاءت الحج، حتى انتهى الحج وذهب الحجاج، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو واستمر ينبه ويدعو ويرغب، والناس يدخلون لكن خفية. وهنا أنبه على خطأ انتشر في كتب السير على أن الذين أسلموا هم الفقراء وهم العبيد والإماء والناس الضعاف، هم الذين أسلموا في هذه الفترة، أما الكبار فما أسلموا. وهذا غلط غير صحيح. أسلم كبار وأسلم صغار، وأسلم أحرار من أشراف مكة وأسلم عبيد، لكنك حينما تقرأ في كتب السير ما تجد فترة سرية إلا الضعفاء، عمار بن ياسر، بلال بن رباح، سمية، أم عمار، ياسر زوجها، وخباب، وهلم جرة. هؤلاء اشتهروا في التاريخ وكتبوا في السير بسبب ما نالهم من العذاب، أما الأشراف والكبار فإنهم لم يعذبوا، ومنهم من عذب في بيته من قبل أهله، إخوانه وأبيه فقط. أما هؤلاء فليس لهم قبيلة، فإنهم يعذبون في شوارع مكة، واشتهرت أخبارهم وحفظت في صدور الناس، فلما انتشر الإسلام دونوها بما كانوا يشاهدون. أما الذين لا يعذبون فإنهم لم تدون لهم أحداث من ذلك ولم يذكروا. والصحيح أنه انتشر الإسلام ودخل مسلمون من الأحرار والأشراف، ودخل أيضا من العبيد. فالشاهد صارت المواجهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين، وانتقلت إلى هذا القرآن، وقالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين، حتى أنهم انتدبوا واحد منهم ذهب إلى بلاد الشام وذهب إلى الفرس وتعلم قصص الملوك هناك، ثم جاء ونصب لك كرسي وجلس وصار يحدث الناس ويقول أعلمكم بأخبار الملوك وما حدث، ويقص على الناس يقول أنا خير من محمد، أنا أعطيكم كلام أحسن من محمد. يتصورون يريدون أن يصرفوا الناس عن هذا القرآن وعن هذا الدين، ولكن لم ينصرف الناس. ومن دخل في هذا الإسلام وذاق طعم الإيمان لم يرجع منه أبدا. هذه بعض الأساليب التي اتخذها المشركون في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ثم بعد ذلك جاءت أساليب كثيرة، منها المواجهة الجسدية والاعتداء البدني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة بأنواع متنوعة من الأذى، فصار بالضرب وصار بالتعذيب أكثره وجله على الضعفاء. نتناول ذلك في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يرزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سوريا، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم. وأسأله جل وعلا أن يشدد وطأته على الطغاة الظالمين، خاصة في سوريا وفي إيران. أسأله جل وعلا أن يذيقهم عذابه، وأن يفرق جموعهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعل بأسهم بينهم. وأسأله جل وعلا أن يعصمنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على الحق. أسأله جل وعلا أن يجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأبنائنا وإخواننا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.